سنن ابن ماجه. اتفضل. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه كتاب السنن، قال: كتاب الفتن. ثم قال: باب الوقوف. ثم قال: باب الوقوف عند الشبهات. قال في الحديث الأخير: قال حدثنا حميد بن مسعدة، هو حسن الحديث، قال حدثنا جعفر بن سليمان، هو من الثقات، قال عن المعلى بن زياد، من ثقة رواه أصحاب الكتب الستة، قال عن معاوية بن قرة، هو من الثقات الأثبات، عن معقل بن يسار رضي الله عنه. نعم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كالهجرة إلي. طبعا هنا تصوير وتمثيل العبادة بالهجرة في دلالة واضحة جدا على فضل الهجرة، فالهجرة فضلها عظيم عند الله جل في علاه، ثوابها عميم، ومن أجل الهجرة غفر الله لرجل قال فيه أنه لا يغفر له، يعني لوصفه ليس لذاته، ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، فقال: من قتل نفسه بحديدة فهو بحديدته في نار جهنم، يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن قتل نفسه ومن تحسى سما فهو في نار جهنم يتحسه خالدا مخلدا فيها، ومن تردى من جبل فهو في نار جهنم يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. ومع ذلك فإن الله قد غفر لعبد أنه قتل نفسه بسبب الهجرة. ولذلك الحديث كما في السنة أن رجلين هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فاشتووا جو المدينة، ما استطاعوا إطاقة جو المدينة، فرجل صبر والآخر يعني قطع براجمه فلم يرق الدم حتى مات. فدعا ربه صاحبه كثيرا، دعا ربه صاحبه كثيرا ليره في المنام، فجاءه فوجده على هيئة حسنة جدا، وجده يخبئ يده، فقال له: ما بك؟ ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بهجرتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني غفر له أنه قتل نفسه، قال: غفر لي بهجرتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وما الذي بيدك؟ قال: قيل لي، أو قال الله له، قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسد. ولكنه كان في آية حسنة، غفر الله له بهجرته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه القصة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه يدعو الله جل في علاه ويقول: اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. ولذلك قال: في العبادة في الهرج كهجرة إلي. والهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما توقفت، الهجرة إلى الله وإلى رسوله، الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته يعني إلى المدينة، من مكة إلى المدينة، لأن مكة كانت دار كفر حتى فتحها النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى لنا أن نتكلم على مسألة الهجرة. نعم، الهجرة من بلد لم يمكن فيها الدين إلى بلد يمكن فيها الدين، الهجرة من دار الكفر من باب أولى إلى دار الإسلام، فهي لا تتوقف إلى يوم الدين. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة إلى مكة بعد الفتح، لأنه فتحها وانتهى الأمر. فإذا الكلام هنا على مسألة الهجرة لا تنقطع بحال من الأحوال، لأنها وصف، وكل من اندرج تحت هذا الوصف أخذ حكمه. فمسألة الهجرة ليست من بلد لبلد، هي هجرة من الكفر إلى الإسلام. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: برئت الذمة من جلس من أظهر المشركين. عموما هو الآن، فهو إذا فر بدينه من بلاد الكفر. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج، فيها دلالة واضحة جدا على أن الانفراد يحبه الله من العبد، إن الله تعالى يعجب لرجل في سفر ينام أصحابه وهو يقوم يناجي، يعجب الله لذلك، يضحك الله لذلك، خروج عن النظائر، لأن عجب الله وضحك الله معناه أن المكلف خرج عن نظائره، أمر نادر، فخرج عن نظائره. فلذلك قال: العبادة في الهرج، والهرج معناها كثرة اختلاط الفتن بالقتل، كثرة اختلاط الفتن مع كثرة القتل، نعوذ بالله من الخزان. والقتل والهرج والقتل، القتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الهرج القتل، وكما قال أيضا علماؤنا. فالعبادة في هذه الأونات التي يستبيح بعضهم بعضا ويعني يسكب بعضهم دم بعض، فالعبادة هنا والانشغال بالله جل في علاه وترك الدنيا بما فيها خير له من الدنيا وما فيها. وهذا الذي فعله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه عندما يعني قد عنت الفتنة وخرج معاوية على علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه فاعتزل سعد بن أبي وقاص الناس جميعا حتى جاءه أبوه قال أنت هنا في الصحراء وهم يتناطحون على الملك قال نعوذ بالله من شر من يأتي ثم قال إن الله يحب التقية النقية الخفي يحب التقية النقية الخفي فهذه العبادة في الهرج كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذه فيها دلالة على أن بعض الأعمال وإن دقت فتكون عند الله عظيمة وعظم هذه الأعمال تكون بالأوقات بالزمان أو بالمكان أو بالخشوع وغير ذلك مما يأتي من شروط العبادة وأركانها. نعم الباب الذي بعده. قال ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى باب بدأ الإسلام غريبا. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ويعقوب بن حميد ابن كاسب حدثنا قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ويعقوب بن حميد بن كاسب وسويد بن سعيد. نعم أما الثلاثة عبد الرحمن بن زيد عبد الرحمن بن إبراهيم القاضي وحد الشام كان يعني يقال بأنه يميز ويضبط وهو ثقة وهذا قول أبي حاتم والنسائي قال فيه قولا تعد عليه بالنوارز قال ثقة مأموم طبعا يعقوب بن حميد قال أبو حاتم ضعيف الحديث لكن هو يجبر لأنه مقرون بمن بالثقة السبت وسويد كذلك يعني النسائي قال ليس بشيء وقال ليس بثقة قالوا حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قالوا حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حدثنا مروان بن معاوية الفزاري وهو من الثقات رواه له أصحاب السنة قال حدثنا يزيد بن كيسان قال حدثنا يزيد ابن كيسان الحاكم قال ليس بالحافظ قال أبو حاتم يكتب حديثه محله الصدق صالح الحديث ولا يحتج بحديثه المعنى هنا بأنه جعله إيش جعله صالح للاعتبار لا للاحتجاج والصحيح الراجح بأنه ما كان ضابطا ولكنه حسن الحديث لا سيما وأنه أيضا متابع نعم. قال عن أبي حازم أبو حازم من أبو حازم ومن المخضرمين لكن من اسمه نسينا اسمه أبو حاتم هو من ثقات التابعين ومن المخضرمين نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه رضاه وأبو هريرة هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء الله أكبر قال الإمام حدثنا حرملة بن يحيى حرملة بن يحيى التجيبي صاحب الشافعي قال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به قال ابن حجر صدوق أما ابن عدي فيقول حديث يعني حديث حرملة مستقيم ليس فيه ما يجعله يترك والصحيح الراجح أن حرملة حسن الحديث الراجح في حرملة أنه حسن الحديث قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب الثقة السبت الأمين المالكي الحديث الفقيه المحدث الفقيه طبعا أخذ عليه الوجادة وهذا ليس بما أخذ قال أنبأنا عمرو بن الحارثي وابن لهيعة العمر الحارث بن يعقوب بن عبد الله الحافظ السبت وابن لهيعة ابن لهيعة طبعا الاختلاف فيه عريض جدا منه من وثقه مطلقا ومنه من ضعفه مطلقا منه من قال انه ثقة في العبادلة الاربعة ومنه من قال فرق بين احتراق الكتب وبين غيرها والصحيح الراجح الذي ادين الله به انه ضعيف مطلقا وانه مدلس ايضا حتى في العبادلة الاربعة الا ما وافقه الثقات ليش اي صحابة بالله عليك الصحابة برضو ابن لهيعة الصحابة برضو منهم عبد الله بن المبارك قال عن يزيد بن أبي حبيب يزيد بن أبي حبيب هذا الثقة السبت الأمين يعني تعلم يعني ابن لهيعة الإمام أحمد كان بيقدمه في مصر ويرى ويقول بأنه لا يرى أحدا أحفظ منه في أهل مصر هذا عجيب ولكن الصحيح الراجح أنه ضعيف قال عن سنان بن سعد يزيد بن أبي حبيب طبعا أنت كما تعلم يزيد بن أبي حبيب هذا ثقة ثبت الأمين من أهل مصر وده من الفخر شوف عشان تعلم أن من يعرف الفضل لأهله فهو من أهل الفضل ليس بن سعد كان إذا روى عنه ماذا يقول يقول حدثنا سيدنا وحبرنا وعالمنا يزيد نبي يزيد نبي حبيب. قال عن سنان بن سعد. سنان بن سعد قال ابن عدي قال ابن عدي لم يتركوا أحد أبدا بل أدخلوا في مسانيدهم وتصانيفهم. ودي معناها دي التفات إلى إيش؟ إلى أن هناك الضعف الذي عليه وبأنه يعني على الأقل حسن حديث غير مردود. الحق بأن أحمد بن حنبل كان ينكر حديثه، أما النسائي فقال منكر الحديث، ومرة قال ليس بثقة، وقال أحمد بن صالح الجيلي ثقة، فهنا اختلف فيه والصحيح الراجح فيه الضعف. لأن البخاري قال مقارب الحديث، مقارب الحديث. مقارب عند عند البخاري على أنه يصلح للاعتبار ويصلح للاحتجاج، يكون حسن الحديث. طب الأصل في قولهم صالح، الأصل في قولهم صالح أنه صالح للاحتجاج. قال عن رسول الله صلى الله عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وأنس بن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في المال وأهله والولد. نعم. قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. نعم، إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء، وهذا حديث عظيم فيه ما فيه من الجمل المهمة. نعم. قال حدثنا سفيان بن وكيع. نعم، سفيان بن وكيع وابن وكيع الجراح، وفي كلام يعني حسن الحديث. نعم نعم، لكن هو صحيح أنه لا لا لا يأتي لدرجة أبيه بحال من الأحوال. لا، هو والحق أن بعض العلماء يراه يحتج به، يرى حديثه ينزل عن درجة الحسن، وكثير منهم يضعفه. قال حدثنا حفص بن غياث. حدثنا حفص بن غياث، حفص بن غياث من ثقات الأثبات من النبلاء، روى له الجماعة. قال عن الأعمش. والحق أن العلماء يقولون بأنه من أحفظ الناس في الأعمش، ولذلك حفص بن غياث أيضا إذا روى عن الأعمش فالعنعنة تمر. نعم، مثلهم شعبة. نعم، الأعمش سليمان بن مهران هو ثقة ثبت الأمين، كان يدلس، والعلماء قالوا إذا صرح فعض عليه بالنواجذ. قال عن أبي إسحاق. يعني بص الأعمش عن أبي إسحاق السبيعي، مدلس عن مدلس إسحاق السبيعي، وعاو علم كما قالوا علمونا ومن المحققين، لكنه كان يدلس. قال عن أبي الأحوص. لا أذكره الآن، لا أذكر الكنية في أبي الأحوص. نعم. قال عن عبد الله. عن عبد الله هو عن عبد الله هنا وعبد الله بن مسعود، لأنه مسلسل بأهل الكوفة، فعبد الله هنا وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهو من قال في النبي صلى الله عليه وسلم من رام أن يأخذ القرآن غدا طريقا فعليه بابن أمامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. قال قيل ومن الغرباء؟ قال النزاع من القبائل. نعم، والحق بأن هذا حديث جاءت روايات أخرى عنه يصف النبي صلى الله عليه وسلم فيها الغربة، يقول بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، وهذه غربة الإسلام، غربة الإسلام عند المنشأ عند الابتداء، وغربة الإسلام عند الانتهاء. فغربة الإسلام عند الابتداء بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء برسالة ربه جل في علاه يحافظ على التوحيد وينشر التوحيد ويحارب الشرك، وفي المنبع اليهود والمجوس وعباد اللات والعزة وأهل مكة من أهل الشرك، وخرج هو وحده، حتى قالوا أنت غيرت دين آبائنا وخالفهم. وكل من جاء للنبي سلم يكلمه يقول أرأيت أحدا فعل بقومه ما تفعل يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو دائما يقول لو انفرد السالفة ما تركت ما أنا عليه. فبدأ الإسلام غريبا بالضعف، وأيضا بتملك أهل الكفر وتمكين أهل الكفر، وهذا اختبار من الله جل في علاه وابتلاء، وله ما له من الحكم في ذلك. ولذلك أنت ترى بلال يلقى في الحرة، في شدة الحر يلقى في الحرة ويوضع عليه الصخرة الكبيرة، وهو لا يكف عن أن يقول أحد أحد أحد أحد. وقال لابن أمية قال والذي نفسي بيدي لو قال له والله لو أعلم كلمة أغيظ لك منها لقلتها. وأيضا صهيب وخباب بن رات لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إنه كان من قبلكم يؤتى فتحفل له الحفرة فيوضع فيها ويأخذ المنشار فينشر به رأسه حتى يكون جزتين. قال ولا يرد ذلك عن دينهم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم ان النصر قادم لكن عليهم الصبر. هذا بدا اسلامه غريبا، كم سنه؟ 10 سنوات، اكثر 10 سنوات في مكه، ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم الا بهؤلاء العشر المبشرين بالجنه الذين قامت عليهم الدنيا باسرها. وشوف سنوات عشر كثيره كلها في المشقه واللواء والشده، حتى انتهى الامر بهم انهم اتفقوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى انجاه الله جل في علاه وامره بعد ذلك بالهجره. انما خرج وقال وجعلنا بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. وايضا الغربه التي يعني كانت للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت للصحابه الكرام، غربة الاعتقاد، هم يعتقدون التوحيد وهلا يعتقدون الشركة وينكرون عليهم في اعتقادهم، حتى بلغ ذلك إلى القتل والإيذاء. ضرب أبو بكر وأيضا عمر بن الخطاب لما أسلم لاقى ما لاقى من الشدة والعناء. ولما هاجروا إلى الحبشة ورجع منهم من رجع فسموهم سوء العذاب. فهذه غربة الإسلام ابتداء، وغربة الإسلام ابتداء كما قلنا كانت بين الأمم الذين يعبدون الأصنام والذين يعبدون الشجر والحجر والقمر، وأيضا حتى أهل الكتاب الذين يعبدون عيسى ويعبدون عزيرا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لينطق بالتوحيد، فكان غريبا بين هؤلاء، وما التمكين إلا للغرباء، لا سيما إذا كان قد استمسك بما أوتي وعلم أنه الحق وأنه من الحق سبحانه جل في علاه. وأيضا الغرابة هنا، بدأ الإسلام غريبا قلة أهله، مهما كثر أهل الإسلام فهم في قل. ولما حدثت الكثرة والتفتوا إلى الكثرة ماذا قال الله جل في علاه؟ ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا فالأمر إلى الله جل في علاه. فهنا قول السلام بدأ سمو غريبا دلالة على القلة، وسيعود غريبا دلالة أيضا على القلة. فإذا هذه أيضا من الغربة. وقد قال علماؤنا في قول السلام بدأ الإسلام غريبا، يعني أصحابه قد هاجروا من بلادهم وأوطانهم، ليس لهم محل ولا وطن إلا ما مكنوا فيه دينهم، ولذلك ذهبوا جميعا إلى الحبشة ومكنوا دينهم في الحبشة، وما رجعوا إلا إلى المدينة. فالهجرة من بلاد الكفر تدل على أن الغريب هو الذي لا يتمكن من المكوث، لا يجلس، هو يدور كالنحلة، يعني يبحث عن مكان يمكن الله له الدين فيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الغريب، قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لذلك قال ابن عمر فإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. قال المساء. قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، وهذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم على قلة أهل الإسلام. يعني الحق هناك إشكال لابد من الإجابة عليه. قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، ولو نظرت في الواقع الذي تعيشه أهل الإسلام أعلى مما تصوروا، أكثر الناس على وجه البسيط هم أهل الإسلام. طب تعال كم في الديانات، كان في الديانات بالنسبة للديانات ليسوا الأكثر، لا احسب أهل الإسلام أكثر من النصارى وأكثر من اليهود، أهل الإسلام أكثر، لا أهل الإسلام أكثر، دعك من الإلحاد والكفر، هذا نتكلم على أهل الكتاب، انظر هتلاقي من أهل الكتاب أهل الإسلام أكثر، صحيح. وهنا طب الإشكال هذا كيف حله؟ قال بدأ الإسلام غريبا، يعني في قلة. نعم. بدأ الإسلام الحق، الإسلام كان اللي هو بجميع معتقداته، يعني ما يحوطه، يعني تقول بدأ الإسلام كاملا محققا لا يكون إلا في القلة. الحق أنا بد أن نقول لا، هي قلة بالنسبة للكفر العالمين، فأهل الإسلام قلة، فلازم أهل الإسلام قلة. وإن قلنا في الكمالات فأهل الكمال قلة، وإن قلنا في تحقيق المراتب الإيمان والإحسان فهم أقل وأقل، وإن قلنا بالتمسك بالسنة ونشرها فهم أقل وأقل. تفضل مشاركات. جزاه الله خيرا. نعم. والله لكنها كثرة أيضا، فلذلك عن نقول المقصود نعم هذا قراءة صحيحة الآن. نعم. وحديثه عليه السلام غريبا هي مؤمنة أهل السنة. الله أكبر، هذا جيد، هذا أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم، وصحيح وبدأ غريبا ثم انتشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس على أبيك بعد اليوم، ما لن يترك هذا الدين بيت مادر ولا بابر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. قال فطوبى الغرباء، طوبى هي شرف الجنة كما قالوا، أو هي الجنة يعني أفضل ما طاب لهم أن يكونوا في الجنة وأن ينظروا إلى وجه الله الرحمن سبحانه وجل في علاه. اللهم اجعلنا من أهل الإسلام الحق، اللهم اجعلنا من أهل الإسلام الحق، جزاه الله خيرا. فقال فطوبى الغرباء فشربت أعناق الصحابة فقالوا من الغرباء، فقالوا من الغرباء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم النزاع من القبائل. تعرفون ما معنى النزاع؟ النزاع من القبائل يعني المهاجرون، المهاجرين، النزاع من القبائل هم المهاجرون الذين يستقر لهم قرار، وهذا حق، هم ترحلوا إلى الآخرة، هم شدوا الرحلة إلى الآخرة، فهم يسافرون إلى الله جل وعلا، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، ترحلت الدنيا مدبرة وترحلت الآخرة مقبلة، ولكل بنون فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فقال النزاع من القبائل، وفي رواية أخرى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أناس صالحون قليلون، أناس. وإذن في قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن سعيد غريبا يقصد بذلك ما قاله الإخوة هنا، بأنها المقصود الأسمى بذلك هو القلة الصالحة، القلة الصالحة. فقال أناس صالحون قليلون، إذن هم أناس صالحون قليلون في كثير من المفسدين. ولو نظرنا إلى الشمولية وقلنا نقصد أهل الإسلام عموما، فأهل الإسلام الذين هم أهل التوحيد في الكثرة الكثيرة على وجه البسيطة الكافرة فهم قليلون أيضا، ثم تقل الدائرة، قليل من قليل من قليل. فأهل السنة كذلك هم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم أناس صالحون في قليل. وفي رواية أخرى قال الذين يصلحون أو يصلحون الناس، طبعا لا يصلحون الناس إلا إذا صلح، فقد شيء لا يعطيه. فنقول بأن طوبى الغرباء، من الغرباء؟ الذين أصلحوا أنفسهم مع وجود الفتن، في قوله صلى الله عليه وسلم القابض على دينك كالقابض على الجمر، أصلحوا أنفسهم مع الفتن، مع عدم طواعية الأسباب بأسرها لهم حتى يصلوا إلى هذه الهداية، فأصلحوا أنفسهم ثم بعد ذلك أصلحوا غيرهم. وهذا النفع الذي يعرف في أهل الإسلام الخاصة، خاصة أهل الإسلام، هم الذين يصلحون أو يصلحون أنفسهم ويصلحون غيرهم بعد ذلك. فيكون الصلاح الأول له تطبيق العمل بالعلم، هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل، ثم بعد ذلك نشر ذلك بين الناس وتعبيد الناس رب الناس سبحانه وجل في علاه فيصلحون غيرهم. وفي رواية أخرى وهي مهمة جدا نقف عندها، وهو هي قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل له من الغرباء يا رسول الله، قال الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنته، الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنته. إذن هؤلاء الغرباء الذين وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم غرباء هم الذين يعضون بالنواجذ على السنن. وأنت ترى الآن كلما تعض بالنواجذ على السنن ترى كثير من الذين لا يتقنون ولا يحسنون يحيلونك على المشايخ أو على المذاهب. قال رسول الله ما العلم إلا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. فإصلاح ما أفسد الناس من السنة، ومعنى ما أفسد الناس من السنة ما معناها؟ ما أفسد الناس من السنة إما التحريف وإما الطمس الإنكار وإقامة البدعة مقام هذه السنة، كما فعل الصحابة اجتهادا لما ذهبوا فسألوا عن عبادات النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم إني لا أنام، أقوم ولا أنام، والثاني قال أصوم ولا أفطر، الثالث قال أتبتل لا أتزوج النساء. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الناس مغضبا، ثم قال بأبي هو وأمي، قال أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس من. فهذا نوع إفساد السنة، ومن إفساد السنة أيضا أن يحملها على غير وجهها، أن يحملها على غير وجهها تحريفا. ومن إفساد السنة أيضا انتشار البدع لقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا خطر البدعة، إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، وقال ولا يخرجن أقوام من بين يدي في عرصة يوم القيامة حين الحوض، فأقول لربي أصحابي في رواية أصحابي، وفي رواية قال أمتي، فقيل له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ دعوا عليهم، قال سحقا لمن بدل بعدي، سحقا لمن بدل بعدي. وهم الذين أصلحوا السنن أيضا من إصلاح السنن أو ما أحيوا إحياء السنن، الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي وإصلاح ذلك بإحياء السنة، إحياء السنة ونشرها بين الناس. لذلك قال أن سلم في الطبراني وفي غيره قال: من أحيا سنتي فهو فقد أحبني، من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني فهو معي في الجنة، من أحبني فهو معي في الجنة. أيضا هم مصلحون للسنة أو مصلحون للسنة تطبيقا ونشرا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودفاعا على هذه السنة وردا للبدعة وقمع البدعة كما فعل الأخيار الأبرار من الصحابة الكرام. ففي آخر الزمان إن الله جل وعلا يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم لنصرة دينه بنشر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن نكون منهم. الفوائد المستنبطة من هذا من هذه الأحاديث هو توافق الابتداء مع الانتهاء في دين الله جل وعلا على أهل الإسلام، توافق الابتداء والانتهاء، وهذا فيها دلالة واضحة جدا على انطباق الوصف أن الله أن هذه الأمة لا ينقطع الخير عنها بحال. قال: أمتك المطر لا يدرى الخير في أولها أم في آخره. فإذا الثانية غربة أهل الإسلام، لأن الحق في قول الإسلام أن الإسلام بدأ غريبا لا يقصد به الإسلام، يقصد به أهل الإسلام أهله. فإذا الثالثة الرجوع إلى أهل العلم في المشكلات أو مراجعة العالم فيما قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. فقيل له: يا رسول الله، من الغرباء؟ فقال: النزاع من القبائل. يعني بهذا نكون قد انتهينا من الأساس الآن. الحمد لله والشكر لله.